بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله آخر كتاب الرقاق من مسند الدارمي رحمه الله، وهو في أخبار القيامة. نسأل الله الإعانة والتيسير والغفران. وصلنا للباب 81، النظر إلى الله تعالى. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النظر إلى الله تعالى. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تمارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. نعم، الله المستعان. هذا إثبات الرؤية، وهو أعظم ما يعطي المؤمنون الجنة، أن ينظروا إلى وجه الرحمن جل وعلا، وأن يحل عليهم رضوانه. وقد جحدها الأشعرية كما جحدوا غيرها، والجهمية وغيرهم. نعم. باب في صفة الحشر. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا المغيرة بن النعمان قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولذلك هذه المواقف ينبغي أن تكون دائما بين نظر المسلم حتى يتحسن عمله، يتخيل دائما أنه محشور إلى الله بهذه الصفة. نعم. باب في سجود المؤمنين يوم القيامة. أخبرنا محمد بن يزيد البزاز عن يونس بن بكير قال: أخبرني ابن إسحاق قال: أخبرني سعيد بن يسار قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله العباد بصعيد واحد نادى مناد يلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، فيلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، ويبقى الناس على حالهم، فيأتيهم فيقول: ما بال الناس ذهبوا وأنتم ها هنا؟ فيقولون: ننتظر إلهنا. فيقول: هل تعرفونه؟ فيقولون: إذا تعرف إلينا عرفناه. فيكشف لهم عن ساقه فيقعون سجودا، فذلك قول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ويبقى كل منافق فلا يستطيع أن يسجد، ثم يقودهم إلى الجنة. نسأل الله من فضله. هذا أيضا موقف من مواقف القيامة. كل أناس وما يعبدون يمثل لهم ويلحقونه للنار، إلا المؤمنين يبقون وفيهم منافقهم. فيقول: ما بال الناس ذهبوا، كل الناس تفرقوا من المحشر، بقي أهل الإيمان. هم قالوا في الرواية الثانية كلمة معبرة، قالوا: إنا قد فارقنا الناس ونحن أحوج ما نكون إليهم. إنا قد فارقنا الناس ونحن أحوج ما نكون إليهم، ولن نبرح هذا المكان حتى يأتينا ربنا. قال: تعرفونه؟ قالوا: إذا تعرف إلينا عرفناه. فيكشف الله عن ساقه، وهذا فيه إثبات الساق، وأيضا جحدوها الأشعرية وغيرهم والجهمية. فأما المؤمن فيسجد، اللي كان يسجد لله توحيد في الدنيا، والمنافق يكون ظهره كصياص البقر، كقرون البقر طبقا واحدا، ما يستطيع السجود. فيقود المؤمنين إلى الجنة وأولئك يذهبون إلى النار. نعم. باب في الشفاعة. حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال: حدثنا دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين فقضى بينهم وفرغ من القضاء، قال المؤمنون: قد قضى بيننا ربنا، فمن يشفع لنا إلى ربنا؟ فيقولون: انطلقوا إلى آدم، فإن الله خلقه بيده وكلمه، فيأتونه فيقولون: قم فاشفع لنا إلى ربنا. فيقول آدم: عليكم بنوح، فيأتون نوحا فيدلهم على إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيدلهم على موسى، فيأتون موسى فيدلهم على عيسى، فيأتون عيسى فيقول: أدلكم على النبي الأمي؟ قال: فيأتوني فيأذن تعالى لي أن أقوم إليه، فيثور مجلسي أطيب ريح شمها أحد قط، حتى آتي ربي فيشفعني ويجعل في نورا من شعر رأسي إلى ظفر قدمي. فيقول الكافر عند ذلك لإبليس: قد وجد المؤمنون من يشفع لهم، فقم أنت فاشفع لنا إلى ربك، فإنك أنت أضللتنا. قال: فيقوم فيثور مجلسه أنت نريح شمها أحد قط، ثم يعظم نحيبهم، فيقول عند ذلك: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، إلى آخر الآية. نعم، هذا يقول أنه من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وهو كان قاضي في إفريقيا في تونس، وكان رجل صالح، لكنه كما قال هنا يعني ضعيف، وهو أمر يعتري الصالحين، يعني اللي ليسوا من أهل صناعة الحديث. والحديث المشهور بغير هذا وهو الشفاعة في الخلق كلهم، وأما الشفاعة الخاصة في المؤمنين فلها أحاديث أخرى، فإن كان محفوظ فهي مواقف كما قال ابن عباس، القيامة مواقف. نعم. باب إن لكل نبي دعوة. أخبرنا الحكم بن نافع قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة، وأريد إن شاء الله تعالى أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمة يوم القيامة. نعم. حدثنا الحكم بن نافع قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية مثل ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أعطى الله كل نبي دعوة مجابة في أمته، كل نبي له دعوة مجابة إذا دعاها في أمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على أمته وحريص عليكم والمؤمنين رؤوف الرحيم، اختبأ دعوة المجابة ليوم القيامة شفاعة لأمته، فهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. قالوا يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من مات وهو لا يشرك بالله شيئا، عليه الصلاة والسلام. نعم. باب يدخل الجنة 70,000. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدخل الجنة 70,000 من أمتي بغير حساب. فقال عكاشة يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فدعا. فقال آخر ادعو الله تعالى لي، فقال سبقك بها عكاشة. وهذا أحسن. نعم. وهذا أحسن. ها؟ عكاشة لا بالتشديد، عكاشة أحسن من شرح 70,000 الشيخ محمد، ويكفي التبويب الباب الخامس أو الرابع من كتاب التوحيد، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فال70,000 هم الذين حققوا التوحيد وهم الصديقون، قال الله الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون، هؤلاء لا حساب ولا عذاب، نسأل الله من فضله، وهم 70,000 من هذه الأمة. نعم. باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي 70,000. أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن أبي الجدعاء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قالوا سواك يا رسول الله؟ قال سواي. نعم، يشفع الله المؤمنين يوم القيامة الصالحين والشهداء. فهذا رجل من الصالحين من الصديقين، قد يكون من الصحابة، قد يكون عمر أو أبو بكر، قد يكون، لأن في روايات، يدخل الجنة بشفاعة أكثر من بني تميم، وتميم كانوا يضرب بهم المثل في كثرة العدد. يقول الشاعر فإن تميما وهو قد ولد الحصى عاش زمانا وهو في الناس واحد، ولد الحصى يعني أولاد كثرة الحصى. فبشفاعة رجل واحد غير النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أكثر من 70,000 أو أكثر من بني تميم، هذا فضل الله عز وجل وكرامة أوليائه عنده شفعهم. لكن لابد من شروط الشفاعة، والشفاعة لله، هذا الباب الأكبر للشرك هو الشفاعة، ولذلك الشيخ محمد ذكر في كتاب التوحيد الشفاعة لله، يعطيها من يشاء ويأذن لمن يشاء، فهي تطلب من الله ولا تطلب من البشر ولا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو ميت، وإنما تقول اللهم شفعه في، تدعوها من صاحبها وهو الله. نعم. باب قول الله تعالى يوم تبدل الأرض. حدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا خالد عن داود عن الشعبي عن مسروق قال قلت لعائشة يا أم المؤمنين أرأيت قول الله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار أين الناس يومئذ؟ قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال على الصراط. نعم. وفي رواية قال في الظلمة دون الجسر، هذا تبديل الأرض، وتبديلها ليس معناه أنها يؤتى بأرض جديدة، التبديل يكون في نفس الشيء، فهي الأرض نفسها هذه اللي أطعنا الله فيها وعصينا الله فيها تبدل، بمعنى تكون بيضاء كالفضة كأنها خبزة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فمتى تبدل الأرض؟ يوم يكون الناس في الظلمة دون الجسر أو على الجسر على الصراط، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ويتكفأها الجبار بيمينه كما يتكفأ أحدكم خبزته، ثم إذا فرغ من الناس أطعمها أهل الجنة، جعلها خبزة فأطعمها أهل الجنة. هذه الأرض. نعم. باب في ورود النار. أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن السدي قال سألت مرة عن قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فحدثني أن عبد الله بن مسعود حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد الناس النار ثم يصدرون عنها بأعمالهم، فأولهم كلمح البرق ثم كالريح ثم كحضر الفرس ثم كالراكب في رحله ثم كشد الرجل ثم كمشيه. الله المستعان. مر هذا الهمداني، مر معنا أمس، يروي عنه السدي الكبير وإسرائيل السبيعي وعبيد الله العبسي بن موسى. وإن منكم إلا واردة، كل واحد منا لابد يرد النار، ولكن عاد منا من يصدر ومنا من يسقط، وهذه اللي تشيب المؤمنين، وهذه اللي لون العبد دائم يذكرها يعني تغير حاله. كل واحد منا لابد يرد النار، ولو تصور ما هي النار ما طابت له الحياة، لو بس يتصور النار وش هي النار وتصور الصراط وش هو. كان على ربك حتما مقضي ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فقال يرد الناس ثم يصدرون بأعمالهم، منهم كلمح البرق ومنهم كطرف العين ومنهم كالريح. الآن تلقون بعض الرياح يقول سرعة الرياح 100 كيلو في الساعة، وبعضهم يقول اللي تشيل البيوت، وبعضها 200 كيلو وبعضها. ثم كحضر الفرس أي كانقطاع نفس الفرس، ثم كالراكب ثم كمشي الرجل كشد الرجل ثم كمشي ثم من يحبو حبه يزحف زحفة، وهكذا على حسب الأعمال. وأنوارهم بأيمانهم، كل أيضا النور على حسب الأعمال، نسأل الله العين. نعم. باب في ذبح الموت. أخبرنا حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت ككبش أغبر فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، ويقال يا أهل النار فيشرئبون وينظرون ويرون أن قد جاء الفرج فيذبح ويقال خلود ولا موت. أعوذ بالله. شوف عاد نفوسهم بعد هذا ظنوا أن الفرج فإذا هو الموت يذبح، ويقال أنتم في هذا العذاب خلود ولا موت، ولسنا في مأمن من النار كما سمعتم في صلاة الصبح إن عذاب ربك غير مأمون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربك غير مأمون. كل واحد ما أمن أن يكون من أهل النار، فيقال خلود ولا موت، والجنة في نعيمهم، ولكن الإنسان يخاف أن ينقطع النعيم كما قال المتنبي أشد الغم عندي في سرور تيقن أهله عنه انتقاله. هذا أشد الغم، إذا كنت في سرور وتخاف تنتقل منه فيذبح الموت ويقال خلود ولا موت. نعم. باب في تحذير النار. أخبرنا عثمان بن عمر قال أنبأنا شعبة عن سماك عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أنذرتكم النار أنذرتكم النار أنذرتكم النار، فما زال يقولها حتى لو كان في مقامي هذا لسمعه أهل السوق، وحتى سقطت خميصة كانت عليه عند رجليه. إيه والله، عليه الصلاة والسلام، من عرف النار يصيح مثل هذا الصياح وأكثر، لعل الله ينقذ به نفسه وأقوام يسمعونه. اللي يعرف النار ويعرف وش أمامنا والله يسقط اللي على ردائه ويسمعون اللي في السوق ويصيح. ولذلك المجلس اللي يخلو من ذكر النار وذكر الجنة العظيمتين مجلس عقيم. ورد أن بعض الملائكة تقول ما هذا، انفضوا عن مجلسهم ولم يذكروا العظيمتين الجنة والنار. نعم. باب في من قال إذا مت فأحرقوني بالنار. أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان عبد من عباد الله وكان لا يدين لله دينا، وإنه لبث حتى ذهب منه عمر وبقي عمر، فعلم أنه لم يبتئر عند الله خيرا، فدعا بنيه فقال أي أب تعلموني، قالوا خيرا خيرا يا أبانا، قال فإني لا أدع عند أحد منكم مالا هو مني إلا أخذته أو لتفعلن ما أمركم، قال فأخذ منهم ميثاقا وربي قال وربي حلف ميثاقا وربي فأخذ منهم ميثاقا وربي قال أما أنا إذا مت فخذوني فأحرقوني بالنار حتى إذا كنت حمما فدقوني ثم أذروني في الريح، قال ففعلوا ذلك به ورب محمد حين مات فجيء به أحسن ما كان قط، فعرض على ربه فقال: ما حملك على النار؟ قال: خشيتك يا رب. قال: إني أسمعك لراهبا. قال: فتيب عليه. قال أبو محمد: يبتئر يدخر. نعم، هذا الحديث الموطأ وشرحناه هناك لأن ابن حزم الجهمي ومن جاء بعده كأنه وجد هذا الحديث اكتشاف يعني، وقال هذا رجل كافر وعفى الله عنه، عذر بالجهل، وهذا من حمق هذا الجهمي ومن تبعه أيضا، كل من تبعه. ولما جمعت روايات الحديث وجد أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، أنه موحد هو، ومن التوحيد الصلاة في دينهم، هكذا في الرواية إلا التوحيد، ذكرنا هذا في الموطأ. وقول هنا لا يدين لله دين، يعني لا أسرف على نفسه في المعاصي، ولذلك قال: خشيتك يا رب، والخشية هي أساس التوحيد. وقال الله: إني لأسمعك راهبا، أي خائف مني، هذا كله موحد، لكنه أسرف على نفسه، وحمله على هذا الفعل خوفه الدهش اللي أصابه من شدة الخوف، لأنه أسرف على نفسه فتاب الله عليه. وأما أن كونه كافر وعذر الله بالجهل، هذا يهدم محكمات القرآن كلها، لكن الحمق ما له علاج، لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها، وخاصة إذا كان حماقة ومع هوى يبي يعذر الكفار مثلها الجهمية وأمثالهم اللي أصحاب هذول الجهمية بيعذرهم والمشركين، ويتلقفونها الحمقى في كل عصر إن هذا كافر وعذره الله. طيب القرآن كله وين يروح؟ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. لكن الحمد لله العافية وبس. وهذا من المتشابه اللي وضعه الله ليخرج ما في قلب زيغ. نعم. باب دخلت امرأة النار في هرة، في هرة. نعم، حتى لا يأمن أحد، امرأة في هرة حبستها ودخلت النار. نعم. أخبرنا الحكم بن المبارك قال أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، فقيل: لا أنت أطعمتها، لا أنت أطعمتها وسقيتها، ولا أنت أرسلتها فتأكل من خشاش الأرض. نعم، دخلت النار الكبرى بسببها. نعم. باب في شدة عذاب أهل النار. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب ابن مقلاص مولى أبي هريرة وكنيته أبو يحيى قال: سمعت دراجا أبا السمح يقول: سمعت أبا الهيثم يقول: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسلط على الكافر في قبره 99 تنينا تنهشه وتلدغه حتى تقوم الساعة، ولو أن تنينا منها نفخ في الأرض ما أنبتت خضراء. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله من سخط الله. التنين الثعبان الضخم جدا، لو واحد بس ينفخ في الأرض ما عاد أنبتت نبتة خضراء من سمه ومن حرارة اللي يخرج منه. وهذا 99 على صحة هذا الحديث. وما ادخل الكافر أعظم. نعم. باب في أودية جهنم. أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا أزهر بن سنان عن محمد بن واسع قال: دخلت على بلال بن أبي بردة فقلت: إن أباك حدثني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في جهنم واديا يقال له هبهب يسكنه كل جبار، فإياك أن تكون منهم. نعم، بلال تولى الإمارة، بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري كان أمير مشهور، فدخل على محمد بن واسع وحدثه بحديث جده أبو موسى الأشعري إن هذا وادي للجبارين وأنت الآن أمير، إياك أن تكون منهم. نعم. باب ما يخرج الله من النار برحمته. أخبرنا عمرو بن عون قال حدثنا عن خالد بن عبد الله عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهل النار فإنهم لا يموتون في النار، وأما ناس من الناس فإن النار تصيبهم على قدر ذنوبهم فيحرقون فيها حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة فيخرجون من النار ضبائر ضبائر فينثرون على أنهار الجنة، فيقال لأهل الجنة: أفيضوا عليهم من الماء. قال: فيفيضون عليهم فينبت لحومهم كما تنبت الحبة في حميل السيل. نعم، الحبة يعني في حميل السيل تنبت بسرعة. أما النار اللي هي نار الكافرين هذه لا تفنى ولا تبيد، وأما النار المخصصة للموحدين فهذه قد تفنى، يعني إذا كان في آثار في الفناء فهو فناء هذه النار المخصصة للموحدين، وهذه ليس فيها إهانة لأن التوحيد شرفهم، لكن فيها تمحيص حتى أن يصيرون فحم، وهي أعلى النار. نعم. باب في أبواب الجنة. حدثنا أحمد بن حميد قال حدثنا معاوية بن هشام عن شريك عن عثمان الثقفي عن أبي صادق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجنة ثمانية أبواب. نسأل الله من فضله. نسأل الله من فضله. نعم. باب من يدخل الجنة لا يبأس. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، وله في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله من فضله. يكفي بس هذا الحديث، حتى ثيابه ما تبلى وشبابه ما يتغير شيء فيه ولا يأتيه بؤس. وأما عد ما فيها يكفي أن تقول ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، حتى السماع ما بعد مر عليك، واللي تشوفه ما بعد شافت عينك، ولا يخطر على قلب بشر. وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، موز ورمان ونخل، لكن الأشكال والطعوم تختلف، إنما هي أسماء. نعم. واشتراك في القدر فقط، القدر اللي نعم. باب لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، واقرأوا إن شئتم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الآية. أي والله متاع الغرور، من دخل الجنة فقد فاز، موضع صوت خير من الدنيا وما فيها. نعم. باب في بناء الجنة. أخبرنا أبو عاصم عن سعدان الجهني عن أبي مجاهد حدثنا أبو مدلة أنه سمع أبا هريرة يقول قلنا يا رسول الله الجنة ما بناؤها؟ قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ملاطها المسك الأذفر وحصباؤها الياقوت واللؤلؤ وترابها الزعفران، من يدخلها يخلد فيها ينعم لا يبأس، لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم. نسأل الله من فضله. الحين أفضل بناء في الدنيا للملوك وأمثالهم سمنت، والسمنت مثل ما ترون هو تراب في الأرض، لكن الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وما بين اللبن واللبنة يسمى الملاط اللي يتماسك به البناء، هذا المسك الصافي، وهذه أيضا أسماء لكنها فقط تقريب للأذهان، والحصبة اللؤلؤ والياقوت، والتراب الزعفران. نعم. لكن كان الصحابة عقل البشر يوم اشتراه وباعوا الدنيا وصدقوا، أما اللي ما بعد باع واشترى هذا ما يسوي شيء، ولا يهاجر ولا يجاهد ولا يسوي شيء. قال تعالى فليقاتل في سبيل الله، وأيضا ليهاجر في سبيل الله ويطلب العلم في سبيل الله، الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخر. إذا هو اتخذ القرار وشرى وباع هذا يقدر يسوي كل شيء، وإذا ما بعد شرى ولا باع ما يسوي شيء. والصحابة والله انتهوا. نعم. باب في جنات الفردوس. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو قدامة عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه قال هذا عبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري نفسه، وهذا ابنه أبو بكر. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنات الفردوس أربع، ثنتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهما، وثنتان من فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهما، وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن، وهذه الأنهار تشخب من جنات عدن في جوبة ثم تصدع بعد أنهارا. قال عبد الله الجوبة ما يجاب عنه الأرض. الجوبة أو الجوبة هذه جنة العدن، هذه عاصمة الجنة، قصبة الجنة، مثل الآن يكون المدينة لها قصبة ثم القرى من حولها، فجنات العدن هي قصبة الجنة، وفيها في أعلاها جنات الفردوس ثم جنات المؤمنين من حولها، لكن هذه لخلاصة المؤمنين. ومثل ما قال هنا الأنهار تشخب من جنات العدن، هذه منها تفجر أنهار الجنة، ثم تشخب في جوبة من الأرض، أي مثل ما تقول بحيرة، ثم تصدع الأنهار في تذهب إلى كل واحد في جنته، تجري من تحتهم الأنهار. لكن أهل القصبة هذه هم خلاصة المؤمنين، وأهل الفردوس هم أعلى وأعلى، هي أعلى الجنة هو، وسقفه عرش الرحمن، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه، لو كشف لرأوا ربهم، هم أقرب الناس إلى ربهم. نسأل الله من فضله. نعم. باب في أول زمرة يدخلون الجنة. أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أحسن كوكب إضاءة في السماء. فقام عكاشة فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل آخر فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. نعم. باب ما يقال لأهل الجنة إذا دخلوها. أخبرنا عبيد بن يعيش قال حدثنا يحيى بن آدم عن حمزة بن حبيب عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، قال نودوا أن صحوا فلا تسقموا وانعموا فلا تبأسوا وشبوا فلا تهرموا واخلدوا فلا تموتوا. نسأل الله أن يسمعنا هذا النداء بفضله ورحمته. نعم. باب في أهل الجنة ونعيمها. أخبرنا جعفر بن عون عن الأعمش عن ثمامة بن عقبة المحلمي قال سمعت زيد بن أرقم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة، فقال رجل من اليهود إن الذي يأكل ويشرب تكون منه الحاجة، فقال يفيض من جلده عرق فإذا بطنه قد ضمر. جشاء جشاء يتجشى كالمسك، وإذا هو قد انتهى الأكل ويأكل من جديد ويشرب. أخبرنا محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام عن أبيه عن عامر الأحول عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة شباب جرد مرد كحل لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. الجرد في شعر الجسم، والمرد في شعر الوجه، يعني ليس عليهم شعر لا في الأجسام ولا في الوجوه. هذا الفرق بين الأجرد والأمرد. والكحل اللي هو عينه فيها كحل بدون ما يتكحل. وشباب لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. في واحد من الصالحين مات قبل 2 سنين شايب، كان من أهل الخير، أعرف أنا من بلدنا. يوم مات رأته زوجته بعد فترة في المنام، وهو يوم مات أذكره كان يخضب لحيته بالحنة، تقول جاني أمرد ما عليه شعر، دخل عليها من الباب في الرؤية وقال أهل الجنة لا يكذبون لا يكذبون، يعني وجدوا ما وعدهم ربهم حقا. ثم قال لها أهل الجنة مشيهم باعتدال، تقول يقول بسبابتي هكذا، أهل الجنة مشيهم باعتدال، مشيهم باعتدال، رؤوسهم عالية وأسماعهم صافية، يسمعون الحق ويعملون به. نعم. أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا قيل لأبي عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم أهل الجنة لا يبولون ولا يتمخطون ولا يتغوطون، ويكون ذلك منهم جشاء يأكلون ويشربون ويلهمون التسبيح والحمد كما يلهمون النفس. نسأل الله من فضله. نعم. باب ما أعد الله لعباده الصالحين. أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نسأل الله من فضله. نعم. باب في أدنى أهل الجنة منزلا. أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلا من يتمنى على الله فيقال له لك ذلك ومثله معه، إلا أنه يلقن كذا وكذا فيقال له فيقال له ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال له ذاك وعشرة أمثاله. نعم. هذا حديث طويل، وأبو سعيد صدق أبو هريرة في كل شيء إلا في مثله معه، قال لا أنا سمعت يقول 10 أمثاله. هذا أدناهم وما فيهم دني، اللي يتمنى وربي يلقن الأماني لين تنقطع أماني، فيقال لك ذلك ولك ملك الدنيا وعشرة أمثاله، 10 أمثال ما تمنيت، هذا أقلهم منزل. وبعض الناس يتعبه يدور الدنيا وينافس فيها ويبغى السلطان يبغى الحكم يبغى، وهذا أدنى الجنة هذا هو له. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل من مشمر الجنة، تحتاج تشمير، حفت بالمكاره، لولا أنها حفت بالمكاره ما سمعها عاقل إلا سعى إليها، لكن حفت بمكاره النفوس بما تكرهه النفوس، الهجرة مكروهة والقتال مكروه، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وطلب العلم والصبر عليه مكروه، والعبادة فيها مشقة، هذه الجنة محفوفة بالمكاره حتى يميز الله الخبيث من الطيب والصادق من الكاذب. نعم. باب في غرف الجنة. أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما ترون الكوكب الدري في السماء. اللهم استعان. نعم. قال أبو حازم فحدثت بهذا الحديث النعمان بن أبي عياش فحدثني عن أبي سعيد الخدري أنه قال الكوكب الدري في الأفق الشرقي والغربي. هذا ليس المرسلين، هذا رجال صدقوا آمنوا بالله وصدقوا المرسلين أهل الغرفات، وصفاتهم مذكورة في آخر الفرقان، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، هذا هم أهل الغرفات. نعم. باب في صفة الحور العين. أخبرنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام القردوسي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في الجنة أحد إلا له زوجتان إنه لا يرى مخ ساقهما من وراء 70 حلة ما فيها من عزب. الحين أشد نساء الدنيا بياضا اللي ترى فقط العروق، ترى عروقها من تحت الجلد، لكن نساء الجنة مطهرة، أفضل مدح لهن مطهرة، أزواج مطهرة، وكأنهن الياقوت والمرجان، يعني فيها من اللون والبهاء والبهجة، حتى أنها عليها 70 حلة وترى مخ ساقها وما فيها من عزب. نسأل الله فضله. نعم. باب في خيام الجنة. أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا همام قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا في كل زاوية منها أهل للمؤمن لا يراهم الآخرون. نعم. درة مجوفة، هذا الخيمة في الجنة. نعم. باب في ولد أهل الجنة. أخبرنا محمد بن يزيد والقواريري عن معاذ بن هشام عن أبيه عن عامر الأحول عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما اشتهى. نعم. الأطفال ريحانة، إذا اشتهى الأطفال وشمهم وضمهم يكون هكذا. نعم. باب في صفوف أهل الجنة. أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة قال أراه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 120 صف 80 منها أمتي 40 سائر الناس. الله المستعان. الحمد لله. الحمد لله. الثلثين، ثلثي أهل التوحيد في الأمم كلهم هم أمة محمد، يكونون الثلثين، وثلث الموحدين في باقي الأمم. نعم. باب في أنهار الجنة. أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا الجريري عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بحر اللبن وبحر العسل وبحر الخمر ثم تشقق منها الأنهار. نعم، مثل ما وصف الله في صورة محمد، وبحر الماء، البحر يعني النهر. نعم. باب في الكوثر. أخبرنا عمرو بن عون قال أنبأنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار قال حدثنا عبد الله بن عمر قال لما نزلت إنا أعطيناك الكوثر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نهر في الجنة حافتاه من ذهب يجري على الدر والياقوت تربته أطيب من ريح المسك وطعمه أحلى من العسل وماؤه أشد بياضا من الثلج. نعم. باب في أشجار الجنة. أخبرنا أزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. نعم. السلام. نعم. أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن أبي الضحاك قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها هي شجرة الخلد. نسأل الله. نعم. باب في العجوة. أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا عباد هو ابن منصور قال قال سمعت شهر بن حوشب يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجوة من الجنة وهي شفاء من السم. وذكر أن 7 تمرات من عجوة المدينة يتصبح بها من السم والسحر. نعم. باب في سوق الجنة. أخبرنا أزيد بن هارون قال أنبأنا حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لسوقا. قالوا وما هي؟ قال كثبان من مسك يخرجون إليها فيجتمعون فيها فأبعث الله عليهم ريحا فتدخلهم بيوتهم فيقول لهم أهلوهم لقد ازددتم بعدنا حسنا ويقولون لأهليهم مثل ذلك. ما شاء الله. نعم. حدثنا سعيد بن عبد الجبار عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. نعم. باب حفت الجنة بالمكاره. أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. هذا هو هذا الكلام، ولا كان كل الناس دخلوا الجنة لكن حفت بالمكاره. نعم. باب في دخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو قال بين أنا قاعد في المسجد وحلقة من فقراء المهاجرين قعود إذ دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقعد إليهم فقمت إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ليبشر فقراء المهاجرين بما يسر وجوههم فإنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين عاما. قال فلقد رأيت ألوانهم أسفرت. قال عبد الله بن عمرو حتى تمنيت أن أكون معهم. اللهم استعان. قبل أغنياء المهاجرين بأربعين سنة، وفي اللفظ الآخر قبل الأغنياء بخمسمائة سنة الأغنياء الآخرين. نعم. باب في نفس جهنم. أخبرنا الحكم بن نافع قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة عن أبي هريرة أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن الله تبارك وتعالى لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. نعم. نعم. أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. نعم. باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم ناركم هذه جزء من كذا جزءا. أخبرنا جعفر بن عون قال أنبأنا الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم. نعم. قالوا إنها لكافية، والله نارنا هذه كافية تحرق الحديد تذوبه. قال لا، نار جهنم أشد منها حر سبعين مرة. نعم. باب في أهون أهل النار عذابا. أخبرنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهون الناس عذابا من له نعلان يغلي منهما دماغه. الباب الأخير. باب قوله تعالى هل من مزيد. أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار أهلها وتقول هل من مزيد هل من مزيد ثلاثا حتى يأتيها ربها تعالى فيضع قدمه عليها فتنزوي وتقول قط قط قط. الحمد لله العافية. انتبهوا لي في الحاشية، ترى كلام الخبيث هذا الجويني ترى تفويض، لما قال ذهب أئمة السلف إلى إجراء الظاهر على موارده وتفويض المعاني إلى الله، هذا أخبث من التأويل. وهذا يقول اللي نرتضيه دين وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة يكذب، ليس هذا سلف الأمة، وصاحب الحاشية أشد منه لما نقل هذا الكلام. إنما هو لا تفويض ولا تأويل، بل قدم الجبار حقيقة كما تفهم العرب من كلام قدم، والجبار هو الله، هنا يقول يمكنه جبار آخر. والحمد لله العافية على العقيدة السليمة، ونسأل الله العمل الصالح فقط. غدا لا تنسون المجلد الأخير تأتون بمعكم، الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.